بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي أنه من أعير سترة لزمه قبولها، والعاري يصلي استحبابا جالسا ويومئ بالركوع والسجود استحبابا، وإمام العراة يكون وسطهم وجوبا، فإن تقدمهم بطلت. وأخذنا أنه يصلي كل نوع من الرجال والنساء وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. ومن وجد السترة أثناء الصلاة فإنه يستر ويبني على ما مضى من صلاته، إلا إن كانت بعيدة بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير فيبتدئ الصلاة. أخذنا من المكروهات المتعلقة باللباس أنه يكره في الصلاة السدل، ويكره أيضا في الصلاة اشتمال الصماء، ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. وأخذنا أنه يكره فيها كف كمه ولفه، ويكره شد الوسط كالزنار أو بما يشبه شد الزنار مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، وتحرم الخيلاء في الثوب وغيره، ويحرم التصوير واستعماله، ويحرم استعمال المنسوج بالذهب أو الفضة، أو استعمال مموه بذهب أو بفضة قبل الاستحالة. أخذنا ما يتعلق بالاستحالة، وأنه إن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار جاز. وأيضا أخذنا ما يتعلق بالحرير، وأنه تحرم ثياب الحرير وما كان هو أكثر ظهورا، إذا كان الحرير أكثر ظهورا على الذكور. أما إذا استوي أو كان لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب، أو كان الحرير حشوا فيجوز. وكذلك إذا كان علما ولو كان خالصا، أو كان رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء فيجوز، إذا كان موضع أربع أصابع فأقل. أيضا يكره المعصفر في غير الإحرام، ويكره المزعفر للرجال. وأخذنا ما يتعلق باجتناب النجاسات، فإنه من حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه فصلاته غير صحيح. أما إن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صحت مع الكراهة. وكذلك إن كانت النجاسة تنجر بمشيه، فلا تصح الصلاة. ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجهل هل كانت النجاسة في الصلاة أو بعد الصلاة، فالصلاة صحيحة. أما إن علم وتأكد أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها، أو أنه علمها ثم نسيها، فإنه يعيد ولا تصح الصلاة. وأخذنا كذلك أنه من جبر عظمه بنجس فإنه لا يجب قلعه مع الضرر. أما إن لم يكن هناك ضرر نزعه وقلعه، وإن كان هناك ضرر فإنه يتيمم له إن كان ظاهرا، وإن غطاه اللحم فلا يتيمم له. وما سقط من الآدمي من عضو أو سن فهو طاهر. وأخذنا الصلاة في المواطن السبعة، فلا تصح الصلاة في المقبرة ولا في الحش ولا في الحمام ولا في أعطان الإبل ولا في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ولا في المغصوب، وهي من المفردات. مواطن النهي على المشهور مزبلة معاطن ومقبرة، قارعة الطريق ثم المجزرة، وظهر بيت الله والحمام، وألحق الحش بها الإمام. في ظهر بيت الله لكن فرقوا، إلى آخره. فهذه المواطن السبعة كما ذكرت لكم عدم صحة الصلاة فيها من المفردات، وكذلك المغصوب، وكذلك لا تصح الصلاة في أسطحة تلك المواضع، وكذلك في سطح النهر. وفي الإقناع قال، وهذا ما ذكرته لكم في الدرس الماضي، في الإقناع يقول في مسألة الصلاة على سطح النهر، قال: والمختار الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره. والمنع من الصلاة في هذه المواطن تعبدي لا يعقل معناه، خلافا لمن يقول لتوهم النجاسة أو نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوثي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائل. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. نعم، تصح الصلاة إلى هذه الأماكن، أمامه مقبرة، أمامه حمام، أمامه معاطن إبل، تصح الصلاة إلى هذه الأماكن مع الكراهة، وتزول الكراهة إذا كان هناك حائل ولو كمؤخرة رحل، وليس كسترة الصلاة. فلا يكفي الخط في سترة المصلي، إذا لم يجد سترة يكفي الخط، هنا ما يكفي الخط، بل كسترة المتخلي. فالصلاة ما تصح، الصلاة تصح مع الكراهة، الصلاة إلى هذه الأماكن تصح مع الكراهة، وتزول الكراهة بوجود حائل. قال: مع الكراهة إن لم يكن حائل. ثم ذكر استثناءات، ذكر استثناءات تصح الصلاة في المواطن السبعة في حالات. قال: وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها كالكسوف والاستسقاء بطريق. فالصلاة في الطريق تصح إذا كانت الصلاة صلاة جنازة أو جمعة أو عيد ونحو ذلك، مما تكثر فيه الجماعات لضرورة، بأن ضاق المسجد. فإذا ضاق الجامع عن المصلين وصلى الناس في الطريق صح. وكذلك في حالة الغصب، فلو كان الإمام سيصلي في موطن غصب، وكان هذا الموضع موضع غصب، أو الجامع وضع في مكان غصب، أيضا تصح الصلاة لئلا تفوت الجمعة ونحو الجمعة. وأخذنا أن صلاة الجنازة تصح وين؟ وين؟ في المقبرة. ففي المقبرة يستثنى صلاة الجنازة، وفي الطريق عند الضرورة تستثنى هذه الصلوات. ثم ذكر قال: وتصح الصلاة على راحلة بطريق. ألم نأخذ أن الصلاة في أسطحة تلك المواضع ما تصح، والصلاة على الراحلة تشبه، يعني الصلاة على راحلة في طريق تشبه ماذا؟ الصلاة على سطح الطريق. لا، هذا مستثنى، فالصلاة على الراحلة بالطريق تصح. وكذلك في السفينة، تصح. وكذلك تصح الصلاة على نهر جمد ماؤه، إذا جمد ماء النهر تصح الصلاة عليه. فحينئذ الاستثناءات كم؟ عندنا المقبرة تصح فيها صلاة الجنازة، وعندنا الطريق تصح فيه صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها عند الضرورة، وكذلك الراحلة بالطريق تصح الصلاة على الراحلة بالطريق، وأيضا إذا جمد ماء النهر وفي السفينة. وكذلك في المغصوب، وتصح في جميع هذه المواطن عند العذر، وهو أن يكون محبوسا فيها، ومر في الدرس الماضي. نعم. قال رحمه الله: وتصح الصلاة على راحلة بطريقة وفي سفينة ويأتي، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. نعم. عندنا لا تصح الفريضة في الكعبة في داخلها ولا فوقها، والحجر الحجر من الكعبة هو ملحق بها، فمن الحجر في ستة أذرع وشيء داخل في الكعبة، ولذلك الحجر يجوز استقباله، لو أن المصلي في مكة استقبل الحجر طيب فتصح الصلاة، فهو من الكعبة. وكذلك ما يصح طواف من طاف داخل الحجر. قال: وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، يعني وقف على طرف الكعبة ولم يبق وراءه شيء من الكعبة وسجد داخل الكعبة، أو وقف خارجها وسجد داخلها، يعني جبهته كانت إذا سجد جبهته في الكعبة ورأسه في الكعبة وقدماه خارج الكعبة، تصح الفريضة أيضا، لأنه لا يستدبر شيء من الكعبة، بخلاف الموجود داخل الكعبة فهو يستدبر جزءا منها فما تصح. نعم. قال رحمه الله: وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح: اختاره الأكثر. وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه. ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام. اللهم صل وسلم. نعم. الصلاة في الفريضة، صلاة الفريضة في الكعبة وفوق الكعبة ما تصح، للحديث الذي سبق، حديث ابن عمر قال: وفوق ظهر بيت الله، وفوق الكعبة، يعني فوق الكعبة، ويدخل في الحكم من صلى داخل الكعبة. واستثنيت النافلة للحديث الذي سيأتي. النافلة في الكعبة وفوق الكعبة تصح، وكذلك المنذورة، لكن هل المقصود المنذورة نذرا مطلقا أم المنذورة بأن يصلي داخل الكعبة أو أن يصلي على ظهر الكعبة؟ ما المقصود؟ المقصود النذر المطلق ولا المقيد داخل الكعبة؟ كيف؟ لا شك عندنا في المذهب أنه من نذر أن يصلي داخل الكعبة أنه يصلي داخل الكعبة وتصح، وأنه من نذر أن يصلي فوق الكعبة أنه يصلي فوق الكعبة ويصح. لكن من نذر نذرا مطلقا هذا محل خلاف وتردد، ولذلك يعني هنا قال وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها، ظاهره الصحة، ظاهر كلامه الصحة في النذر المطلق كما هو ظاهر المنتهى، وظاهر الإقناع عدم الصحة. ظاهر الإقناع أن النذر الذي يصح داخل الكعبة هو النذر المقيد بداخلها أو على ظهرها وليس النذر المطلق. طيب الآن صححنا النافلة داخل الكعبة وصححنا النذر فيها وعليها داخل الكعبة، والنذر المطلق محل تردد وخلاف. طيب حينما صححنا هذه الصلوات داخل الكعبة أو هاتين الصلاتين داخل الكعبة وعلى ظهرها، هل يشترط أن يكون أمامه شيء من الكعبة أم لا؟ هذا محل خلاف. ذكر الشيخ منصور القولين، ذكر قول الشيخ موسى في الزاد، في الزاد ذكر قولا واحدا قال باستقبال شاخص منها أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فهو إذا صلى داخل الكعبة لابد يكون جدار الكعبة أمامه أو يكون أمامه باب الكعبة ونحو ذلك مما هو متصل بها. أما لو استقبل خشبة داخل الكعبة وهذه الخشبة غير مثبتة في الكعبة فعلى هذا القول ما يصح، ولذلك ماذا قال؟ قال فلو صلى إلى جهة الباب، يعني والباب مفتوح، صلى داخل الكعبة إلى جهة الباب والباب مفتوح فهو لا يستقبل شيئا من الكعبة، وكذلك لو صلى على ظهرها ولم يكن هناك شيء شاخص وظاهر أمامه يستقبله فلا تصح على هذا القول. وهذا القول هو قول الشيخ موسى في الزاد هنا، وهو هو نفسه قوله في الإقناع، هو هذا الذي مشى عليه في الإقناع، هو نفسه قوله ما تغير في الزاد وفي الإقناع. قال ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح اختاره الأكثر. القول الثاني قال وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها. الآن جبل أبي قبيس الناس يصلون فوقه، وتعرفون جبل أبي قبيس الذي عليه القصور الملكية، وجبل الصفا هو يعني هو طرف جبل أبي قبيس، هو جزء منه، فالذي يكون على جبل أبي قبيس هو تصح صلاته ولا يستقبل بنيان الكعبة لكن يستقبل هواءها وتصح، فهذا هو الدليل على صحة الصلاة داخل الكعبة حتى لو لم يستقبل شيئا منها. قال وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. من الذي صححه في تصحيح الفروع؟ المرداوي، المرداوي ألف الإنصاف ثم صحح الفروع وألف التنقيح. قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه. المنقح الشيخ علاء الدين المرداوي رحمه الله اصطلح في خطبته مصطلحات وطريقة يعرف من خلالها المذهب. فمثلا لما قال أن المذهب يكون معروفا ومشهورا إذا اتفق الحنابلة أو أكثرهم على شيء، لكن أحيانا قد يختلف التصحيح والترجيح، فيعتمد هو مجموعة ذكرهم، منهم بن قدامة والشارح وبن مفلح وبن رجب والشيخ تقي الدين وجماعة، الزركشي أيضا ذكره في تصحيح الفروع، هؤلاء هو يعتمد عليهم، صاحب الرعايتين صاحب الحاويين. وإن اختلفوا ذكر من المقدم، قال: فهو الغالب ما قدمه صاحب الفروع ابن مفلح، فما قدمه ابن مفلح في الفروع هو الغالب هو المذهب. لكن أحيانا ما يقدم شيئا، يذكر الخلاف ويطلق، فكيف يعرف المذهب؟ ذكر أنه ما اتفق عليه الشيخان ابن قدامة والمجد، خاصة ابن قدامة في كتابه الكافي، وهو كتاب مغفول عنه. وإن اختلف فبن رجب أو الشيخ تقي الدين وهكذا. وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده صاحب المنتهى، فهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين المنتهى والإقناع، ألا وهي مسألة لو أنه صلى داخل الكعبة نافلة أو منذورة ولم يستقبل شيئا منها، صاحب الإقناع لا تصح وصاحب المنتهى تصح. ولا شك أنه إذا صلى داخل الكعبة واستقبل شاخصا منها أنها تصح في النافلة وفي المنذورة. قال: ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل، أول ما يدخل الباب فيستقبل هذه الجهة ويكون الباب خلفه لفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال وأغلقها عليه عليه الصلاة والسلام، ولما خرج دخل ابن عمر وسأل بلالا أول ما خرج: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ قال: نعم. وأخبره عن المكان وهو هذا. ولذلك تستحب صلاة النافلة داخل الكعبة، ومن لم يستطع الدخول يستطيع أنه يصلي في الحجر، ويعتبر أنه صلى داخل الكعبة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.